إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآيات يتحدث الله عز وجل عن اليهود وعن قساوة قلوبهم، وتكلمت في الدرس السابق عن قصة القتيل، وتكلمنا ما فيها من الفقه الذي احتج به الإمام مالك ومن وافقه من المالكية على مسألة اللوث، وبينا هناك كلام أهل العلم في المسألة وأن الصحيح هو بخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعد ذلك بين الله عز وجل أنه يجب على المسلمين أن ييأسوا من هؤلاء اليهود، وأن لا يطمعوا في أن اليهود يؤمنون ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع يبين الله عز وجل ذاك النفي الذي يقوله هنا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، لن يحدث هذا. صرح هناك وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومعنى عدم رضا اليهود لا يستلزم أبدا أنه لن يسلم منهم أحد، لا، ولكن جملة اليهود لن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أسلم عبد الله بن سلام وكان من كبرائهم كما روى الإمام البخاري ومسلم هذا في الصحيحين. إلا أن جملة اليهود في كل زمان ومكان في الجملة ييأس من إسلامهم وإيمانهم، ولذلك بين الله عز وجل ذلك في موضع آخر فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لماذا؟ لأنهم وقع في قلوبهم الحسد والبغي والحنق على الإسلام وأهله إلى وقتنا وإلى قيام الساعة، حيث لا تقوم الساعة حتى يتقاتل المسلمون واليهود كما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يروي الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. لو آمن 10 في زمنه من اليهود لكان هذا مدعاة لأن يسلم اليهود كلهم أو جلهم. وفي لفظ مسلم قال: لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. ودلالة هذا أصرح من دلالة اللفظ الأول، لأن دلالة هذا اللفظ الأخير معناه أنه لو أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم 10 من اليهود لأسلم كل اليهود الذين على ظهر الأرض. وهذا يدل كيف أن هذا العدد الزهيد لم يحدث ولم يؤمنوا ولم يصل عدد منهم إلى 10 بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ماذا حصل عندما أسلم عبد الله بن سلام وماذا قال اليهود عنه بعد أن أسلم. قال الله عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يسمعون كلام الله أي التوراة، لأن الله يتحدث عن اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم من اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. والله عز وجل ذكر في القرآن كلمة كلام الله في 3 مواضع. فهنا يقول الله عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وهناك يقول في التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الفتح في ظني: قل لن يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وفي هذا بيان لمعتقد أهل السنة أن الكتب المنزلة سواء القرآن أو الإنجيل أو التوراة كلها كلام الله عز وجل، وكلها من الإعجاز، لأنه من المحال أن يشبه كلام المخلوق كلام الله عز وجل، على الأقل في البلاغة والبيان والبرهان. فلا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يضاهي كلام الله عز وجل، سواء كان كلام الله من القرآن أو من التوراة أو من الإنجيل. لذلك كان أهل السنة يحتجون على الجهمية، يحتجون على أهل البدع أن القرآن كلام الله، أي تكلم الله به. ولذلك قال هناك تبارك وتعالى متحدثا، قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. فبين أن كلام الله الله جل وعلا تكلم به وأنه قوله. وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل حيث كان في القرآن أو كان في التوراة أو كان في الإنجيل أو كان في الزبور، كل ذلك يدخل في باب كلام الله عز وجل، وأن كلام الله تبارك وتعالى من صفات الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق، ومن قال غير ذلك فهو كافر، ومن قال غير ذلك فهو كافر. ومن قال إن القرآن كلام الله ولكن ليس على الحقيقة فهو كافر، كما قال الإمام أحمد: إلا أننا نفرق بين الأعيان وبين العموم والإجمال، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. المقصود، فإن قال قائل: فبما تميز القرآن الذي هو كلام الله عن التوراة والإنجيل التي هي أيضا من كلام الله؟ فالجواب أن القرآن تميز بأشياء، منها أن الله تبارك وتعالى تولى حفظه ووكل كلامه عز وجل في الكتب السابقة، وكل حفظه إليه. هذا من ضمن الفوارق. أما أنه كلام الله هذا وذاك كله واحد وباب واحد، ومن قال في كلام الله سواء كان من القرآن أو من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور، من قال إنه مخلوق فهو كافر خارج عن الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والتحريف معلوم، أن يغيروا ما أنزل الله عز وجل زيادة ونقصا، هذا هو التحريف. وقد يكون التحريف بالإخفاء كما قال تعالى وتخفون كثيرا، كل هذا يدخل في التحريف. حاصل التحريف أنه تبديل لكلام الله عز وجل زيادة ونقصا. ولذلك نحن لا نقول إن الكتب التي بأيدي القوم اليوم ليس فيها شيء من كلام الله، لا لا لا نقول هذا، نقول إن الكتب التي بأيديهم إلى وقتنا منها ما لم يبدل وما لم يحرف، ولكن اختلط حقها بباطلها ولم يتميز، ولذلك وجب الاحتياط ووجب ردها إلا ما وافق كتاب الله عز وجل عندنا. قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. النفاق ظهر في المدينة، وسبق هناك في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، بينت هناك لماذا ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة. وحاصل ذلك أنه لما قامت دولة الإسلام وصار للمسلمين قوة وشوكة، عندئذ ظهر النفاق خوفا من بطش القوة وخوفا من بطش المسلمين. ولذلك بين الله العلة في وجود النفاق في المدينة، قال اتخذوا أيمانهم جنة، أي إنما ظهر النفاق لأنهم خافوا من أن يقتلوا وأن تستباح دماؤهم إذا أظهروا الكفر، فاتخذوا أيمانهم أي نشهد إنك لرسول الله، اتخذوها جنة وقاية كجنة الفارس يقي نفسه من ضرب السيوف ورمي السهام، فهذا من أجله ظهر النفاق. هؤلاء المنافقون كان على رأسهم اليهود، وعلى رأسهم ذاك عبد الله بن سلام بن أبي سلول اليهودي المعروف، وكانوا من اليهود عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا من اليهود وعندهم ما شاء الله لهم من علم الكتاب، وكانوا قد أعلمهم الله عز وجل بأن الله سيبعث نبيا وأن الله سيبعث رجلا يحمل الشرع وينزل بالوحي ويكون رسولا، وكانوا يظنون أنه منهم. لذلك لما ظهر أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تواطؤوا على أن يسروا الخبر، فقال الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض اليهود قالوا أتحدثونهم، كما سيأتي في كلام السلف، هل تخبرون المسلمين بما فتح الله عليكم، بما بين الله لكم أنه سيرسل رسولا ويبعث نبيا في آخر الزمان، وعندئذ يحتج المسلمون بهذا عليكم أن هذا هو الرسول الذي كنتم أنتم تحدثون به، فتواطؤوا على أن لا يحدث المسلمين. لماذا؟ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يحتجون بهذا عليكم، يقولون قد أخبرتم بأنه سيرسل نبي وسيرفع راية الوحي بعد نبي الله موسى وعيسى عليهما السلام، وهو لم يظهر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يصير للمسلمين حجة على من؟ على اليهود. أفلا تعقلون؟ قال الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. علماء التفسير لهم في هذه الآية قولان، القول الأول ومنهم أميون، أي اليهود منهم طائفة أمية، والقول الأول عند المفسرين أي منهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فالأمي الذي ينسب إلى أمه إلى أصله كما يقول الإمام الطبري فلا يحسن الكتابة فيسمى أميا. ومنهم أميون أي لا يعلمون القراءة ولا الكتابة ولم يتعاطوها. قال الله عز وجل: لا يعلمون الكتاب لأنهم أميون. قال الله: إلا أماني. الأماني الأمنية، عندما يقولون من ضمن أمانيهم كما سيأتي: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فيتمنون الأماني الكاذبة على الله. فالقول الأول حاصله أن من اليهود أقوام هم من الأميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة، وإنما يدعون كذبا وافتراء دعاوي فارغة ليس هم فيها على بينة. والقول الآخر عند المفسرين قالوا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ومنهم جهلة ليسوا من العلماء، لا يعلمون الكتاب، لا يفقهون التوراة إلا أماني إلا قراءة، أي يقرؤون التوراة ولا يفهمونها ولا يتدبرونها. وهؤلاء قالوا إن كلمة أماني أي قراءة، وتمسكوا بمثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا هناك في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ الوحي الذي نزل عليه، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان، وسوس الشيطان أو نطق الشيطان بصوت مع صوته ليلبس على السامع الوحي الذي نزل من عند الله فيشتبه على السامع. أدخل الشيطان في قراءة النبي أو الرسول قراءة للشيطان لكي يلتبس الأمر على السامع، ثم بعد ذلك ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن فعلى هذا القول الآخر يصير المعنى: ومنهم أميون، ليس المعنى لا يعرفون الكتاب والقراءة، هم جهلة لا يدركون لا يفقهون، لا يعلمون الكتاب إلا مجرد أن يقرأوا دون أن يفهموا ودون أن يتدبروا معناه. ولا شك ولا ريب أن القول الأول هو الأصح، وهو المنقول عن السلف أو عن أكثر السلف، لأن اللفظ إذا كان له ظاهر وحقيقة تغلب عليه فإن الأصل أن يحمل على الظاهر وعلى الحقيقة الغالبة، ولا يصار إلى ترك الظاهر إلا ببرهان. فإذا أمكن أن يحمل اللفظ ومنهم أميون على حقيقة الكلمة وهي الأمية الذي ينسب إلى أمه لا يحسن القراءة والكتابة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا ظنونا كاذبة، كما قال تعالى من هذه الظنون: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فالحاصل أن الصحيح في قوله تبارك وتعالى والله أعلم: ومنهم أميون أي لا يحسنون القراءة والكتابة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا أمور يتمنونها، قال وإن هم إلا يظنون. فقوله تبارك وتعالى أميون ثم أن يختم الآية بذكر الظن مما يدل دلالة واضحة على أن المراد من قوله أماني أي من الأمنيات الباطلة والظنون الكاذبة كما جاء عن السلف رحمة الله عليه. قال الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. تكلم أهل العلم من المفسرين إن اليهود كانوا يأخذون أموالا كثيرة جدا على هذا، وإنما المعنى بالثمن القليل أي إن ما يأخذونه وإن كان كثيرا في الدنيا فهو إذا ما قورن إلى ما تحصلوا من غضب الله وما فاتهم من نعيم من النعيم والفضل فهو بخس وثمن قليل. قال تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقد أخرج السدي في تفسيره من قوله، قال السدي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، قال هي التوراة حرفوها. وأخرج أيضا السدي قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وقال الإمام مجاهد في تفسيره رحمه الله لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال مجاهد يعني كذبا، وإن هم إلا يظنون قال مجاهد يكذبون. وقال أيضا رحمه الله في تفسيره عمدوا إلى ما أنزل الله عز وجل في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا. فقال الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، قال مجاهد يعني من الخطيئة. وأخرج الصنعاني بإسناد على شرط الشيخين معمر عن قتادة في قوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به، قال كانوا يقولون إنه سيكون نبي، فجاء بعضهم لبعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحتجوا به عليكم. وأخرج الطبري بإسناد جيد من قول قتادة في قوله أيضا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما من الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا به عليكم أفلا تعقلون. وأخرج الإمام الصنعاني معمر عن قتادة إسناد على شرط الشيخين في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أمثال البهائم لا يعلمون شيئا قال إلا أماني، قال يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم. وسبق ذكرت كلام ابن عباس رضي الله عنه في الأخذ عن أخبار اليهود فيما أخرجه الإمام البخاري بألفاظ، ومن تلك الألفاظ قال ابن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يسب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ثم قال الله تبارك وتعالى متحدثا ببعض أماني اليهود الكاذبة، قال تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا ندخل النار بقدر الأيام التي عبدنا فيها العجل، هكذا قال بعضهم، والأمر غير مقيد بهذا. المقصود أن اليهود أيقنوا أن لهم ذنوبا ومعاص، فأيقنوا أنهم لا بد أن يدخلوا النار، ولكنهم يعتقدون أنهم لن يخلدوا في النار وإنما يدخلونها وقتا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وقد كانوا يقولون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا. هذا الذي عبر الله عنه بقوله أياما معدودة. قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها ثم أنتم تخلدون في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هؤلاء يخبرون عن الله بخبر، والمخبر عن الله عز وجل لا بد أن يكون له سند أن الله عز وجل أخبر بهذا. قل أتخذتم عند الله عهدا، هل لكم عند الله عهد بذلك؟ فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأم تأتي بمعنى بل وتفيد الإضراب أن تلغي ما تقدم من الكلام؟ قل أتخذتم عند الله عهدا، بل تقولون على الله ما لا تعلمون. اليهود قوم ضهد، فماذا يفيد السؤال؟ اليهود قوم ضهد، والله عز وجل جعل الحجة قائمة بالسؤال، وجعل الإلزام قائما بالسؤال. قل إبطالا لقولهم هل لكم عند الله عهد، فإن قال اليهود نعم إن الله عهد إلينا بذلك، هذا لا يوجد في كتابهم، لا يوجد في كتابهم المحرف من أول كلمة إلى آخر كلمة فيما يسمونه في العهد القديم والعهد الجديد والتوراة والتلمود، لا يوجد كلمة فيها إثبات أنهم سيكونون من أهل الجنة وأنهم يخلدون، بل النقيض هو الموجود. إن التوراة والإنجيل التي بأيدي القوم اليوم من قرأها وعلمها من أهل العلم فإن فيها بضد ما أخبروا، فيها التصريح في العهد القديم والعهد الجديد بأنهم قد لعنهم الله وأن الله غضب عليهم وأن الله أوعدهم مقابل ما قاموا به من الكفر. ولذلك يتبين من هذا أن الحجة قائمة بهذا السؤال، لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا عهد إلينا بذلك، وإن قالوا إن الله عهد إلينا بذلك فإن كتابهم الذي هم يقرؤونه وقد حرفوه يكذبهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف الله عهده. وهنا يأتي معتقد أهل السنة، إن أهل السنة يفرقون بين الوعد والوعيد، وإن وعد الله عز وجل حتما لا بد أن يقع، وإن وعيد الله عز وجل حتما لا بد أن يقع بالشرط الذي اشترطه الله. ومعنى هذا عند أهل السنة أن أهل السنة يقولون إن الله إذا وعد عبدا بخير على عمل صالح فإن الله عز وجل حتما يوفي له فضلا منه وكرما، أما إذا أوعد بشر كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فقد يكون هناك من يأكل أموال اليتامى ظلما ولكن الله عز وجل يعفو عنه. إذن فوعيد الله قد يتخلف، وتخلف الوعيد في الشر لا يعد نقصا بل يعد من صفة الكمال. هكذا قالت طائفة من أهل السنة، واعترض إمام الأئمة شيخ الإسلام الشنقيطي في أضواء البيان، اعترض هذا واستدل بالقرآن أن الله لا يخلف وعده ولا وعيده، إلا أن الوعيد إذا كان للمسلمين، إذا أوعد الله مسلما بذنب أن يعاقب عليه بكذا وكذا فإن القرآن والسنة قد بينا أن هذا الوعيد إذا لم يغفر الله له فهو لم يتخلف، وإن لم يقع العذاب والعقاب الذي أراده الله فإن الله بين ما أوعد الله عز وجل للإنسان إن كان مسلما فإن هذا موقوف على مشيئة الله، وأما إذا أوعد كافرا فإن الله لا يخلف وعده ولا إيعاده. وهذا غاية من البيان في التحقيق، فرحم الله العلامة الشنقيطي رحمه الله. حاصل ذلك أن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد شاء الله المغفرة لمن شاء من المسلمين ولم يشأ المغفرة لأهل الكفر على وجه الإطلاق. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، ليس الأمر كما تقولون، بلى الأمر على خلاف ما تقولون. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية أعني قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة، هذه من حجج الخوارج، وقد كان رحمة الله عليه أستاذي وشيخي من طلاب العلم رحمة الله عليه الشيخ صبر الشرقاوي، كان دائما يقول احذروا كيف يحتج الخوارج، وكان يورد هذه الآية بلى من كسب سيئة، يقول الخوارج يحتجون بهذه الآية الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، قالوا إن الله يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيكفرون المسلم بالكبيرة لأن الله يقول بلى من كسب سيئة. وانظر إلى أن الخوارج أول ما ينزع عنهم الفقه، لذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الطرق العظم، الناس عند النحر العظمان عند نحر الإنسان، أي أن القرآن لا يصل إلى أفهامهم ولا إلى قلوبهم ولا يتعدى مجرد قراءة من حلوقهم. لذلك أول ما يمنع الخوارج أن يفهموا القرآن. لذلك انظر يقول الإمام الطبري رحمه الله إن الله جل وعلا بعد أن ذكر من كسب سيئة قال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الإمام الطبري فلما فصل أهل الإيمان عمن كسب سيئة استدللنا بفصل أهل الإيمان عمن كسب سيئة بأن المراد بالسيئة هناك الشرك. هكذا تعلمت من والدي وأستاذي رحمة الله عليه الشيخ صبري، وما كنت أذكره قط وهو حي، وإنما أذكره الآن بعد أن مات والله يغفر لنا وله وجزاه الله عني خير الجزاء. المقصود إذن السيئة هنا كما جاء متواترا من كلام السلف هي الشرك والكفر. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في تأويل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ثبت بإسناد حسن عند الإمام ابن أبي حاتم بإسناد حسن قال بلى من كسب سيئة، قال أبو هريرة رضي الله عنه هي الكفر أو قال الشرك. وقد أخرجه ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة في قوله تعالى وأحاطت به خطيئته، قال أحاط به شركه. وهذا إسناد حسن أخرجه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره. وجاء أيضا عن غيره كسفيان الثوري قال من كسب سيئة قال الشرك، وجاء عن غيره رضي الله عنهم جميعا. إذن هكذا يتمسك الخوارج بظواهر يحملونها ما لا تحتمل، أما ظاهر القرآن وظاهر السنة فهو حق، وليس في ظاهر الكتاب والسنة ما يؤيد أهل البدع إذا حمل الظاهر على الظاهر الشرعي الذي يفهم من سياق الكلام ويفهم بقواعد الشرع، وإلا ليس في القرآن ظاهر يؤيد كلام أهل البدع. قال تعالى: بلى من كسب سيئة. وهذا كقوله هناك تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وهذا يدل أن المراد من قوله تعالى إلا أماني هو الذي بينه هناك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال تبارك وتعالى: وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد أخرج الصنعاني والطبري عن قتادة قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قال: السيئة الشرك. وأخرج أيضا الطبري عن أبي وائل عاصم عن أبي وائل عاصم عن أبي وائل أبو وائل من؟ شقيق بن سلمة، ثقة أخرج له الشيخان. أخرج عن أبي وائل: بلى من كسب سيئة، قال: الشرك بالله. وعن مجاهد قال: من كسب سيئة قال شركا. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. يأتي الكلام في هذا يا أخي بارك الله فيك، لا تستعجل لا تستعجل، يأتي الكلام في الآيات اللي احنا لسه ما وصلنا إليها. طيب، حد له سؤال فيما يتعلق بدرس التفسير؟ نعم. ما فهمت سؤالك؟ أيوة. لماذا لم يبين نبي الله موسى لقومه أن كثرة سؤالهم غلط؟ يا أخي بينا هذا، بل بين لهم ذلك. وسؤالك يدل على أنك لم تحضر الدرس أصلا. بين لهم ذلك وأنكر عليهم، فارجع إلى الدرس. نعم، حسبكم، افتحوا درس التجويد.